حلقتنا النهارده هنتكلم على بعض المعاني عايزه الامهات وعايزه الشباب وعايزه البنات والاولاد 13 سنه يسمعوا معايا في فقره كبيره كامله ليهم النهارده باذن الله تعالى. خليني اقول لكم على يعني الاول موعدنا تاني ونركز في كل حلقه على المواعيد بتاعتنا. المواعيد بتاعتنا يوم الاحد يوم الاثنين الساعه 8 بتوقيت القاهره، الساعه 9 بتوقيت اسطنبول. القناه اللي بيبث عليها البرنامج بتاعنا اسمها قناه وطن، وبقى لنا خمس ده السنه السادسه. عايز اقول لكم بنقول ان قناه وطن ترددها 1 2 6 8 7 افقي. تواصل معايا ان شاء الله يكون في خضم الحلقه وموضوع الحلقه بالله عليكم. انا طبعا ما بردش، لا ارد سائلا ابدا يعني، واللي هيتصل برضو يعني في مشاكل تمام، ولكن انا شايفه ان هم الأمة اكبر دلوقتي. فيا انتوا تشاركوا بحاجه خاصه بالقضيه او اولادكم يدعوا يقولوا ناشئ يقولوا حاجه زي ما اتفقنا. بننبه على عنوان حلقتنا النهارده، يعني علمني الطوفان. علمني الطوفان دوت معناها يعني ايه؟ معناها ايه اللي احنا هنستفيده بمعرفتنا لطوفان الاقصى واللي حصل، ايه اللي هنستفيده من 7 اكتوبر. مش بس كده، انا هتكلم على نقطه النهارده خاصه بالفوز. هو في فوز؟ تعالوا النهارده نتكلم ايه الفوز اللي حصل. محتاجين طبعا في البدايه كده ان احنا نتكلم على منهجيه مستمره، مش بس الحلقه والنهارده، لا احنا بقى اللي حصل ده يخلينا ناخد منهجية مستمرة وثابتة عن ما هي القضية الفلسطينية، ايه موضوع فلسطين، اهمية المسجد الاقصى، وسائل مختلفة بلغات مختلفة بابداعات مختلفة، ازاي نرد على الشبهات. النهاردة احنا امبارح ردينا على 3، النهاردة هنرد على شبهة اصل حماس هي اللي بدأت. تمام النقطة دي بس عشان يحصل فيها كده، انا هرد بما يتناسب مع الفئة العمرية اللي انا بكلمها، او انت كبنوتة او انت كشاب. لما بنيجي نقول ان مساحه بيتك مثلا 500 متر، وبعدين جه حد خد بيتك وعطاك متر واحد فيه، بالله عليكم بس ركزوا معايا النهارده عشان انا ممكن اقوم اسيب الحلقه، ركزوا في اللي انا بقوله. مساحه بيتك 500 متر واداك متر واحد وطردك واداك متر واحد بس، بعيد عن البيت كله وعن منافع البيت، ولا في حمامات ولا ميه ولا نور ولا كهرباء، حبسك حنفية المية معاه، الكهرباء معاه، والنت كل حاجة معاه، حتى انك ممكن تطلع بره البيت لمكان تاني ده اصلا مش متاح ومش بايدك. فانت محاصر بالك قد ايه؟ بالك سنين. بيقولك 17 سنة حصرنا، احنا بنحسب بقى من 67. طب وتحسب من 67 ليه ما تحسب من 48؟ لا ما يعني لو هنفتح كلام. ولما قررت انت انك انت تسترد بيتك وتحرر بيتك يبقى انت اللي غلطان. يعني الناس اللي زي دي ناس يعني مش بس على قد انها بتزعلنا، لا ناس محتاجه ان احنا نعيد تاني منظومه التفكير يا جماعه. انا طبعا مش هبرر ليهم ومش هحاول التمس لهم العذر المره دي عشان الوجع شديد قوي، فالمفروض اللي ما شافش الحق لحد دلوقتي راجع نفسه، بجد راجع نفسك. طيب النهارده انا هتكلم عن 11 او 10 او 11 نقطه، ان شاء الله يكونوا 11 يعني. حضرته لكم النهارده من مخرجات فوز طوفان الاقصى. اسمعوا معايا اسمها ايه، انا عايزه الجمله دي تحفظوها، مخرجات طوفان فوز، حط كلمه فوز، المخرجات فوز طوفان الاقصى. علمني طوفان الاقصى الفوز الكبير. ادوا معايا واكتبوا ورايا، ويا كل ام من فضلك، ويا البنات اللي عارفه انت القلب كده لسه بعت لي بيقول لي شفتي الحديث بتاع احمد طه امبارح وحرقه الدم، ومش عايزه اقول لكم حديث ايه كمان اللي سمعناه. لكن طول ما احنا موجودين وبنعمل وسعنا واستطاعتنا الله سبحانه وتعالى ينجينا. تاني علمني طوفان الاقصى الفوز الكبير. ايه رقم واحد المستخرجات؟ اول واحد تعلمنا ايه؟ الفزع الى الله بصدق. العيون كانت بتدمع واللسان عمال بيدعي، تمام، واستشعرنا الايه جاءهم باسنا ايه تضرعوا. وقلنا كم مره بقى احنا تضرعنا؟ ده يوم الدخول، لا ده اول امبارح، لا العالم بقى لها 24 يوم دلوقتي. احيينا سنه القنوت، انا بعيد عن اللي قلناه المره اللي فاتت على فكره، سنه القنوت في كل الصلوات متفعله ولا لا؟ بنراجع على الوصايا اللي وصيناكم بيها من اول يوم طلعنا الحلقات واتكلمنا سواء لايفات داخليه وخارجيه. تاني حاجه من مخرجات فوز طوفان الاقصى الفوز الكبير، إعادة الشحن الإيماني، ودي رقم اتنين، مش شحن إيماني بس، ده شحن إيماني وشحن روحي كمان، إعادة بوصلة قلبك تاني للأقصى والقضية الحقيقية. الواحد يشحن قلبه بقضية عادلة. فاكرين لما حكينا على معاذ ومعوذ في غزوة، بيقولوا احنا جايين علشان سمعنا أمي بتقول كذا كذا، اتشحنوا بقصص شتم أبو جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جت الغزوة لهم سيدنا بلال واقفين جنبه، بيسألهم انتوا ايه اللي يا جماعة؟ الأخبارتنا أمنا قالت لنا إن أبا جهل يؤذي رسول الله، احنا جايين بقى. انشغلوا بقضية وبفهم وعي وكبروا عليه، ده تاني حاجة. تالت حاجة من مخرجات طوفان الأقصى، أو علمني طوفان الأقصى الفوز الكبير في إيه؟ التوازن. توازن في المعرفة وتقصي الحقائق، اللي مهما انطمست في الفيديوهات انطمست، لا في حاجة حقيقية موجودة، لكن توازن بفهم ووعي. تمام، نخلي أولادنا يشوفوا اللي بيحصل ولا لا؟ تمام. وزي ما شرحنا حسب كل مرحلة عمرية، أقف هنا عشان أشرح، أقف هنا لما أنا أجي أقول أولادي يشوفوا، هل أنت أولادك معداهم من قبل كده من سن 3 سنين بدء، أنت لجزء عام مثلا بدء في قصص الأنبياء، على 4 سنين خلصت قصص الأنبياء، بدأت 5 سنين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والأبطال والرجال حول الرسول، بدأت في 40 وحديث السطر الواحد علمني رسول الله، رجعوا للسلسلة دي بنعملينها من 2019، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي سلسلة الحديث الواحد، أعوذ بكلمات ربي من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، بسم الله. نرجعوا للحلقات دي تاني. لو أنا بدأ بدري مع أولادي تمام، هقول لهم ويتفرجوا بما يتناسب، اسمعوا عشان أقول لكم النهاردة حديث يعني خطير جدا، بما يتناسب مع استيعابهم للأمر. ليه بنقول سن 7 سنين سن مميز نبتدي من بعده؟ عشان بس نبقى فاهمة، لأن الإسلام بيميز لي طفل مميز 7، الغلام من 7 ل10 أو من 10 ل13 وهكذا. فأنا عندي الإسلام له أحكام للطفل المميز للاستئذان وهكذا. وارجعوا للحلقات تاني. عندي حديث سيدنا أنس بن مالك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر يوم أحد بحمزة، طبعا واللي حصل فيه من التمثيل رضي الله عنه، وقد جدع ومثل به، فقال لولا أن تجزع صفية أخته لتركته، ترك سيدنا حمزة حتى يحشره الله في بطون الطير والسباع، كفن يبقى كده، فكفنوه بنمرة، إذا خمر رأسه بقول لعيني بدت رجلاه، وإذا خمر رجلاه بدى رأسه، فخمر رأسه ولم يصل مصلي على أحد من الشهداء غيره النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنا شهيد عليكم يوم القيامة. فالأمر خلونا نقف هنا، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال إيه؟ قال لولا خوف على النساء السيدة صفية إنها ترى أخوها بهذا المنظر أو كده لتركته إنه يحشر في حواصل الطير، ويبقى كله كده لله سبحانه وتعالى، يحشر يوم القيامة هكذا. حج على مين؟ على كل البشر، عايز أقول لكم، وعلى كل الفئة اللي كانت موجودة. سيدنا حمزة سيد الشهداء، فلما تيجي تقولي لي اوري ابني هو انهي نوع هيستحمل، من النوع اللي بيستحمل تاخديه معاكي مثلا في العيد الاضحى والاضحيه وهكذا، ولا انت لا مش باديه معاه تماما فالواد يجي له كبسه وشمت والدم ونفضل نعالج نفسي؟ لا، لان انا يعني في فئتين عندي بيسمعوني. الفئه اللي بتسمع بقالها زمان، او اللي ماشيه في التربيه الايمانيه مع اولادها من زمان وماشيه في القران والتحفيظ والسيره والعقيده وهكذا، ويجي ولد 7 سنين بيتكلمه يديك متن. انا بقول لكم 7 سنين يديك متن، ختم كام؟ 7.5 ختم. وفي اللي مخلص ربع ياسين على 7 سنين وهنعرفهم، وفي الفئه الثانيه اللي هم بادين شويه بشويه مش مشكله، ولكن عايزين اولادهم يبقوا حاجه، وعايزين اولادهم يبقوا قاده، وعايزين اولادهم يبقوا حمله لكتاب الله، ولكن بالله عليكم بس بالله علينا يعني عشان انا ما تلخبطونيش، لكن الفتره اللي هم بيربوا فيها الاولاد يعني ماشيين تاتا تاتا، ولكن ماشيين بخطوات ثابته. وفي فئه بعيد تماما بتسمعنا لاول مره، شكرا تعالى اعرفوا احنا بنقول ايه. فلو هو من الفئة دي، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة صفية لضعاف القلوب، خاطب النساء، وبرضو للفئة العمرية بتاع الأطفال اللي انت لسه مش معديها، لا عشان أولادي كده، يبقى ايه؟ حسب المرحلة العمرية فيها. لو انا عندي اتباع واهتمام باخبار المسلمين تمام، وفي فرق على فكره انك تحمي نفسك واولادك طالما انت بتتاثر. انا شفت حالات الفتره اللي فاتت بقى اتصالات كلها وهيتا وافتحوا كاميرا، لا الموضوع كبر، لا طالما بتتاثري وبتتعبي وبيصيبك حاجة فرقي. ان انا من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم، تمام. الفيديوهات بتتعمل ما تسمعيش بدايه، اقراي مقالات، الامور كذا، شايفه نفسك، لا ما هو يعني في توازن في الامر. لكن في ناس تقول لك لا وريني علشان اعرف واحفظ ويعرف الدنيا فيها ايه، ويبقى احنا عندنا نوع من انواع الشحنه النفسيه واللي كذا واللي كذا عشان نمشي، لما نتشحن كده ايه خلاص ناخد خطوات. في دول وفي دول، يعني الواحد لا بيفرض على دول لا شوف ولا دول ما تشوفوش، لا في ناس ما ينفعش نقفل. يفكرونا بقى بالاحداث من اول سوريا ومن قبل سوريا مصر، وهيصه وهيصه واللي بيحصل حتى ايام غزو العراق واللي كان بيحصل فيه. طب والله كمان شوف انا عماله افتكر اهو من افغانستان، وكانت الفيديوهات اللي بتيجي على سيديهات صغيره كده زمان، يعني كان ايام سيديهات كده ونتفرج عليه. ففي ناس تقدر تستحمل وفي ناس ما تقدرش، تمام. فاحنا نتعلم التوازن في الحتة دي من فضلك، علشان ما تجيش عندك حالة نفسية ولا مصدومة ولا متأثرة. والنبي عليه الصلاة والسلام أصل ده وده عادي، وفي ناس تستحمل وفي ناس تشوف وناس ما تستحملش. أوازن مع نفسي ومع أولادي. خلصنا النقطة رقم 3. النقطة رقم 4 من مخرجات طوفان الأقصى. مخرجات طوفان الأقصى إيه؟ ها؟ والفوز اللي احنا فيه، والله فوز، هنشرح في آخر الحلقة ليه فوز. والنقطة دي مهمة جدا عشان نعرف نكمل. شفتي؟ عرفتي الأحداث؟ وبعد تقالي مبارح اكتئاب ونيلة وما شافت، معرفش ايه اللي حصل من تصريحات القادة بيقولوا ايه، وهكذا على تخاذل كل الناس وكل الدول وكل حكام مش الشعوب، وتخاذلهم وتعاونهم ولازم تقضوا عليها واعملوا كذا، ودعم مالي ودعم مش بس مالي، ده كمان بالقواعد، يعني القواعد بتطلع، الصواريخ بتطلع من عنده. استغفر الله العظيم، والله يعني اخر الزمان ما كانش كده. لكن تمام حصل، لا يضرهم، احنا عندنا اصلا اصل شرعي في الكلام، لا يضرهم لا من خذلهم ولا من خالفهم، الاثنين موجودين، الاثنين موجودين. شفت؟ يبقى عرض قلبي لصفحات القرآن بلسم، كأن القرآن، عارفين القرآن لايف موجود 2023، لا لا شوفي من 1400 كام سنة موجود لايف حي. شفت مشاهد لازم معاه صفحات القرآن. طيب نجاوب على سؤال جالنا بقى من كتر الحزن، ما احنا بنتفرج بيجي حزن بقى، وحزن مالي قلوبنا يعني، تمام عادي احزن، ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع، عادي احزن، ولكن اسمعوا نوجه الحزن لعمل يفيد القضية ويفيد الإسلام والمسلمين. الإسلام راعي الفطرة بتاعتنا في الحزن، يلا عندك 3 أيام ماشي، نعي الميت، الحداد عليه، نعزيك 3 أيام، بعدها وجه حزنك للعمل، ما يبقى يدفعني العمل، أسعى للخروج من دايرة الحزن. ينكر حد علي الحزن؟ لا بحش ينكر على نحزن، ولكن نوجه الحزن. سيدنا أنس قال في غزوة أحد إيه؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. خلاص انتوا حزنانين، انا مذيع النبي صلى الله عليه وسلم في احد مات قتلناه، قال قوموا موتوا على ما مات عليه. احزن بس تحرك وفعل جهدك وعملك، لازم يكون في توجيه للحزن ده بعمل. ده رقم 4. رقم 5 من مخرجات او علمني طوفان الاقصى الفوز الكبير ايه؟ بصوا، رؤية أطفال غزة. احنا محتاجين وبشدة نشوف، شفتوا احنا جبنا على مدار الحلقات اللي فاتت الردود اللي كانت من الأطفال، حد والله لو قعدوا ويعلموهم جه الواقع، واقع شفناه وهم ردودهم كانت فيها كلها عقيدة وكلها إيمان. تسلم الأم اللي ربت، يسلم الأب، يسلم المسجد اللي علم الأطفال دول كده، عشان لما جه الواقع وجه الحقيقة عملوا. عايزين نراجع، ونصيحة مني لكل أم بتسمعني، هجيبك من عنقك يوم القيامة، أقول له يا رب أنا 2023 قلت لهم النهاردة كام؟ أهو النهاردة 30، 2023 يا رب يوم 30 أكتوبر أنا قلت في برنامج بيوت منورة ونصحت كل أب وكل أم وكل راعي، ملكوش دعوة بالبلاد ولا الحكومات، خونة لما رحم ربي. عايزينكم تراجعوا المدارس اللي بتودوا فيها عيالكم، بيعلموا أولادكم إيه؟ تعليم الحالي لأولادنا في تمييع للهوية. أنت وعيالك أصلا مادة خام للفكر الحداثي، عشان تتبنى قيم وسلوك واختلاط عدوك. ابنك على الفرق يكون سقف توقعاته او يعني اعلى حاجة من كده طموحه ايه؟ يا جماعة بلاش نتخانق، حب بعض يا ولاد، خلينا عايشين كده في سلام وفي حالنا، خلاص بقى نعمل ايه، ده الواقع. لا، وخرجوا اولادنا بره مفهوم العقيدة الصح، فبدل ما يجي يبقى حاطط شغل ذهنه ازاي يخترعوا زي طلاب هندسه مثلا الطياره بتاع طير الابابيل دي اللي هي يعني والمغيرات الصبح انا مسمياها كده زي اللي شفناها كده، يكون شفرتها معاك، ها يكون وقودها مع جيش بلدك مش مع جيش الاعداء. تعالوا اشرح لكم الحته دي، يقول لك احنا اشترينا صفقه اسلحه، صفقه دبابه وطيارات، شفره تشغيلها مش معاهم، لازم يعرفوا الاول انت هتعمل مين وتستخدمها ضدنا ولا مع حلفائنا ولا مع مين. طب اوكي تمام هي معاك، لكن الوقود بتاعها مش معاك، ما تعرفش تجيبه الا باذنهم، يبقى ولا كانها صفيح، والكل عارف كده، والكل عارف كده، احنا بس الشعوب اللي ما نعرفش ده. فليه ما تخترع وقود يعرف يشغل الحاجات دي، او تخترع انت السلاح اللي انت تعرف انت تشغله مش بس الاعداء. هو لما يتربى على كده مش هيشغل دماغه بالكلام ده، هو مش فاهم دينه ولا في دماغه، هو فين؟ هو في مئوية الوفرة اللي انتهت، صدقوني انتهت، وبكرة فكركم مئوية التنعيم، مش عايزين غم، مش عايزين مشاكل بقى، عايزين نعيش في كذا وبتاع، ناسي ومغيب عن الثعبان الحقيقي والحية الحقيقية اللي بتلتف حوالين الأمة الإسلامية كلها. تعرفين لما جم سألوا الأفغان انتوا انتصرتوا ازاي على الأمريكان، قالوا ايه؟ ما كناش شايفينها حاجة أصلا، ولا قوة عظمى ولا بتاع، احنا لا عندنا نت ولا شفنا باتمان ولا سوبرمان، ما عندهمش رموز ولا أبطال زينا زي أبطال المسلمين، فبيعملوا لهم رموز باتمان وسوبرمان، ما عندهمش عمر ولا البراء ولا أبو دجانة ولا خالد بن الوليد ولا أسامة بن زيد، ما عندهمش، اخترعوا لهم، فكانوا شايفينهم قوة عادية، ناس عادية يعني. سادس حاجة، من علمني طوفان الأقصى مخرجات الفوز الكبير، الدروس اللي شفناها كتير قوي منها، واللي بيأثر في الواحد بذل الحياة رخيصة في سبيل الله، إصرار وهمة وثقة في موعود الله عز وجل. إيه ده؟ ما يعملش الكلام ده يا جماعة إلا اللي من وقر في قلبه إيمان حقيقي. بمن ينصرنا؟ الله ينصره، وإن تنصره، إن تنصره الله ينصرك، وإيه ويثبت، عندهم إيمان بكده، رب وعد عباده بالنصر لو نصروه، ده يقينهم. في الأرض كذا علامة، علامة أن الإسلام لسه موجود وبخير، طول ما المسجد الحرام موجود، طول المسجد الحرام طالما هو بخير تمام، أدي الإسلام ورموزه، رمز الإسلام بخير. في كمان علامة تانية، قوة المسلمين فين؟ في المسجد الأقصى، لو المسجد الأقصى بخير أعرف أن المسلمين بخير. زمان كانوا بيقولوا في كتب التراث لما يبقى في خليفة ما يتقالش أن الخليفة ده خليفة قوي متمكن إلا إذا أمسك بزمام المسجدين الحرم والأقصى، وارتباط كبير، وقلنا امبارح في القرآن ما بين المسجدين، الناس بتتحاول أنها تستعيد أرضها وحريتها وشرفها وأسراهم بالشرف والعز. ده اللي تعلمناه، أنهم عندهم ثقة في يقين موعود الله، عندهم ثقة في رب، إن تنصروا الله ينصركم. سابع حاجة من مخرجات طوفان الأقصى الفوز الكبير، إننا تعلمنا، لا مش تعلمنا، أحيوا فينا، بقينا نشوف قدامنا كده إن شدة الخوف، حتى المراسل تبص تلاقي في نفس هو بيتكلم وبتاع، في ضرب ساعتها وهو حتى بي بي بي بي بيقول لك الخبر، في نهجان، فالطفل هذا أخي، والله بالله عليك، والله بحبك بالنبي، بحبك بالنبي، هات وهات أخويا، بيجري عشان يجيب أخوه، والقصف شغال أصلا، العيال بتاع لايف والقصف شغال عليهم. إيه اللي يحصل؟ شدة الخوف على أهل غزة وشدة القصف اللي عليهم، نرجو، ده احنا شفناه وإن شاء الله دي ضريبة، يعني ضريبة الأمان لهم إن شاء الله يا رب، يكون شدة الفزع ضريبة الأمان لهم في الدنيا والآخرة، أمان لهم من فتنة القبر، ده عالم مرابطة، رباط يوم في سبيل الله، حديث سيدنا سلمان رضي الله عنه قال، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، رباط في سبيل الله طبعا، يوم وليلة خير من صيام شهر وقيام. وإن مات، لو مات في الرباط اللي هو فيه، جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجرى عليه ربنا، يجرى عليه رزقه، وأمن الفتان ويقال القبر. حديث صحيح. حديث تاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله، خلاص اتقفل عمله، الا المرابط في سبيل الله ينمى له عمله الى يوم القيامه ويؤمن من فتنه القبر. مفيش هم كفايه الفزع اللي هم فيه. سيدنا عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من الف يوم في من سواه من المنازل. المرابط لا يسأل في قبره قبرك زي بقية الناس. ليه؟ أصله ثبت. الموضوع الثبات أصلا، بذل الروح، ده دليل إيمان. هو بيسأل في القبر من مين؟ وليه الشهيد أصلا ولا المرابط يعفى من حاجة زي كده؟ ليه يعفى من سؤال القبر وفتنة القبر؟ يكفي ببركة السيوف، القنابل اللي نازلة والبيت اللي جنبيهم واللي حواليهم، يكفي. هو سؤال الملكين بيسألوه عن إيه؟ عن إيمانه؟ في أكتر من كده؟ هو شاهدوا على نفسهم، شاهدوا على نفسهم بإيه؟ المال رخيص وكل حاجة تبقى أرخص طالما الدين غالي. الله لا يجمع على عبده خوفين فأبشروا، اللي خف الدنيا ده ربنا إن شاء الله يأمنه، فأبشروا يا أهل غزة. تامن حاجة من جمال ومستخرجات طوفان الأقصى الفوز الكبير، نحن اتعلمنا وشفنا تطبيق الآية وما وهنوا وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. تخيلوا بقى يوم بقالهم 24 يوم أو 25 هو خلاص داخلين عليه تحت القصف متواصل. بنتكلم عن 200 ألف وحدة سكنية متدمرة، بنتكلم عن خلاص داخلين في 10,000 شهيدة ولسه الناس بتقاوم، والمقاومة بتروح خلف خطوط العدو ذات نفسها، ولسه هم عاجزين أصلا على الدخول مهما عملوا حزام ناري وحزام محققش العدو أي مكاسب حقيقية على الأرض. أنا عايز أقول إن الأمر ده بيزيدنا إحنا من جوانا عزة ويقين بجد. تامن حاجة المستخرجات طوفان الأقصى الفوز الكبير علمنا إيه؟ إحنا شفنا الفئة الموصولة بالله اللي بتنطبق عليها الآية من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ربنا استخدمهم لتحقيق مراده اللي في الآية، يطفئ بهم نار المعتدي، استعملهم ربنا عشان يطفئ بهم النار دي، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله بالعباد دول. تسع حاجة إحنا تعلمنا من طوفان الأقصى وحرب غزة الأخيرة، لو تكلبت عليك الدنيا والأعداء كلهم خير خير ما تقلقوش، خير بيصحي الأمة وتشوف عدوك الحقيقي فين. لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا ما هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بصوا الآية اللي بعديها على طول جه إيه؟ بص من المؤمنين، أيوة هم صدقوا. هم صدقوا من المؤمنين رجال، يا رب جعلنا منهم، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحن ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. في ألم طبعا، في ألم ولكن احنا ألمنا بنرجو من الله ما لا يرجون، احنا بنرجو خير من ربنا. تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما ولا وترجون من الله، ولا تهنوا أصلا أول آية، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ويرجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. عارف أصل عاقبة أصل للمتقين. ليه قالوا يتخذ منكم شهداء؟ بيصطفي ربنا. أنا عايز أقول لكم أن الشهداء الوحيدين اللي عليهم كده متميزين، الشهيد الوحيد اللي مكتوب على جبينه أحياء عند ربهم يرزقهم. لما نلاقي صفوة خلق الله وخيرة عباد الله في صفوة أرض الله ضد، ليه دايما الجهاد بيبتدي بجهاد المال؟ عشان احنا نتعلم. اصل اللي بيبخل بالدرهم والدينار عمره ما يبذل نفسه رخيصة اصلا ابدا، هو هنبخل في موازين ربنا سبحانه وتعالى. شق التمرة بتفرق، تبقى كجبل احد، وفي موازين ربنا سبحانه وتعالى ان الصدقات سبق درهم الف درهم. الناس بتتفاوت في العطاء. مين؟ سيدنا عثمان بن عفان جهز جيش العسره، غزوه تبوك كلها. سيدنا عمر جيب نص ماله، سيدنا ابو بكر جيب ماله كله، ومنهم ملقاش اللي جال حفنه والمنافقين واللي يتريقوا عليه يلمزونهم في الصدقات، وفي اللي ملقاش حتى الحفنه اللي يتصدق بيها، فعمل ايه؟ تصدق بعرضه. احنا فين بقى من كل دول؟ ده اللي نتعلمه ونعلمه لاولادنا. يلا نبتدي مع اولادنا. اعداد بدني، اعداد فكري. هقول لكم النهارده شويه افكار عشان بتقولي يعني نعمل ايه. هديكي محاور اهي نتركز عليها. احنا عايزين ده يبقى في مناهج اولادنا، دراسه متكامله عن التربيه الايمانيه المعلوماتيه الصحيحه الخاصه بالاقصى، قصص انبياء بقى، صور قران، الاسراء، ايات اللي بيذكر فيها شرح اصلا صفات العدو، معنى ايه اسرى بعبده. دي وصيه ليك ولكل ام ناصحه. شايفه دلوقتي انا عايزه اولادي يطلعوا واعيين فاهمين. الوصية لكل تربوي شغال في حقل التربية الإيمانية، ركزوا على النقاط اللي هنقولها لكم دي ونتواصى بيها كمنهج لأولادنا وللجيل ده. لما جي نتكلم مثلا نتكلم عن 80 آية في سورة البقرة بتتحدث عن اليهود، 353 آية في القرآن بتتحدث عن اليهود، في 140 صفحة في القرآن بتتحدث عن اليهود. لازم نعرف مين دول. ربنا بيعرفك وبيذكرك فين على اليهود في أول الفاتحة، غير المغضوب عليه. شوف كل التفاسير قالت ايه. اما اتكلم عن فلسطين واقول ارض مباركه بوركت في القران ست مرات باركنا فيها، الارض المقدسه باركنا حولها وباركنا فيها للعالم. العالم انت، احنا وانت كلنا. بركه المكان، خير المكان ده موجود وثابت، خير وبركه يعني حاجه كتيره وثابته ومستقره، ما بتغادرش البركه المكان، سواء كانت بركه معنويه او بركه حسيه. فباركنا فيها للعالم اللي هو احنا يعني، والبركة دي فيها بركة مكان، والمكان مبارك. شوفوا المكان ده دايما بيبقى نقطة فاصلة. تتار اتدمروا فين؟ عين جالوت، الأرض المقدسة. الصليبيين حطين فين؟ الأرض المقدسة، الشام المبارك وما حول. نابليون انتهت حملته فين؟ الأرض المباركة دي برضو. اليرموك فين؟ الأرض المباركة. ده المنهج المفروض أولادنا يتعلمون. كل اللي أنا قلته ده، انت لو قعدت كل اسبوع باخد غزوه ولا معركه ولا قيمه ولا ايه، والله ما هتلحي. نزول الوحي، النبي عليه الصلاه والسلام كان نازل في مكه والمدينه بس، لو في الاقصى. الدليل نزول الايه، واسال يا محمد من ارسلنا من قبلك من رسلنا، اجعلنا من دون الله الهه، من دون الرحمن، اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون. سؤال يا محمد، اسأل اللي قبلك، احنا جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ طب هاي ابن عباس بقى اسمعه قال ايه، وابن زايد نفس الكلام قال نفس التفسير. لما أسري برسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى، وهو في مسجد في بيت المقدس، بعث الله له آدم وكل من ولد له من المرسل، كل الأنبياء، سيدنا جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأذن جبريل وقال للرسول عليه السلام وأقام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا محمد تقدم فصل به، فصلى. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام سل يا محمد من أرسلنا من قبلك من الرسل دول، من قبلك من الرسل دول، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ أنا كنت ربنا بعته لسيدنا جبريل لهم إن في آلهة غير الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا أسأل، قد اكتفيت، خلاص أنا عارف. رواية تانية لابن عباس كان بيقولوا كانوا سبعين نبي موجودين، سيدنا إبراهيم وموسى وعيسى عليه السلام كلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أسألهم الله أعلم بهم، يعني ربنا أعلم بهم. الرواية بقى اللي هم أجمع فيها إن هو لما صلوا خلف الرسول عليه الصلاة والسلام في سبعة صفوف، ثلاث صفوف من المرسلين واربع صفوف من اللي يليهم، ثلاثة مرسلين ونبيين والباقيين ايه من اللي يليهم، يعني في سبع صفوف بيصلوا ورا النبي عليه الصلاة والسلام، رسول ونبي، رسول يعني معاه رسالة يعني، ونبي أولي العزم من الرسل دول، والباقيين ثلاثة يعني سبع صفوف. سيدنا إبراهيم كان على اليمين، وسيدنا إسماعيل، وعلى يساره إسحاق، وسيدنا موسى، وسائر المرسلين. فالرسول عليه السلام صلى بهم ركعتين في المسجد الأقصى بيت المقدس. فلما خلص قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية: إن ربي أوحى إلي أن أسألكم هل أرسل أحد منكم، نبي الله عز وجل أرسل أحد منكم يدعو إلى عبادة غير الله؟ فقالوا: يا محمد، إنا نشهد إنا أرسلنا أجمعين بدعوة واحدة، أن لا إله إلا الله، وأن ما يعبدون من دونه باطل، وأنك خاتم النبيين وسيد المرسلين، قد استبان لنا ذلك بإمامتك إيان لما صلى بكم رعنا. هو سيد خاتم المرسلين. نعلمهم الآيات دي، علمهم الآيات: ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. من ضمن التفسير قال لك انه من اظلم دي المساجد، ان هو يمنع المساجد يتذكر فيها اسم الله وسعى في خرابها. قال لك المساجد دي معظم اهل التاويل قالوا، في منهم مختلف وفي منهم راي، انهم منعوا عباد الله من الصلاه اللي هم النصارى، انهم يصلوا في المسجد الاقصى، قال ان يصلوا في بيت المقدس. اتعلموا الكلام ده ونعرفه ونحكي لأولادنا عشان ما يطلعوش مش عارفين حاجة، يجي الشبهة تطلع فيعملوا احنا شايفين ده حق بس فيه بيقولوا كذا. ونعلمهم يا جماعة اللي بيقعد عن الاستعداد هيقعد عن الجهاد. عرفوهم بالأبطال الحقيقيين اللي موجودين، عرفوهم من هم أبطال الإسلام، عرفوهم عقيدة الولاء والبراء. زي مين؟ زي سيدنا أنس لما قال لهم إني في غزوة أحد وهو لسه على الجبل وشاف أصحابه نزلوا ياخدوا الغنائم، اللهم إني أعتذر لك مما فعل هؤلاء، يقصد الصحابة اللي خلفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والرماة اللي تركوا الجبل ونزلوا الغنائم. وقال: وأبرأ لك، يعني بيعتذر له على خطأ الصحابة، وأبرأ لك مما فعل هؤلاء اللي هو المشركين اللي جايين يحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إيه؟ فهم وعنده وعي وعنده عقيدة الولاء والبراء. ولاء المين وعداء المين؟ لازم نفهم الكلام ده، نفهم دورنا صح. وعي ونشر وحركة ومقاطعة، تصحيح مفاهيم، تربية جيل على المنهجية التوعوية العقائدية الصحيحة. مقاطعة المقاطعة، أنا عايز أقول لكم الإبداع اللي حصل في الأيام الأخيرة كان مهم جدا ومؤثر جدا، دليل كم العروض الرهيبة، الحاجة نازلة الربع تقريبا. طبعا كل اللي بيعرضوها كل منتج بدع من كيان منزل وعروض اشتري ده وخد معه مش عارف اعمل ده وبالنص بيأثر خيانة. والله اللي ما اللي بياخد الحاجات بتاعتهم منتجات بتاعتهم وما بيقطعش خيانة. كمان من ضمن مخرجات والفوز في طوفان الأقصى، احنا يوم 7 اكتوبر ده، احنا طبعا كان الاول عندنا يومين، بقى الحمد لله بقى يومين دلوقتي، عندنا 6 اكتوبر العبور و7 اكتوبر الطوفان. حلو، عبور وطوفان، حلو حلو، فالله أكبر والله الحمد والله. من ضمن مخرجات فوز طوفان الأقصى، اسمحوا لي أقول فوز بقى عشان طول الحلقة أنا عمال أقول لكم حاجات تحفة. إيه ليه فازوا؟ الفوز الثبات على المبدأ، وإن أنا أستشهد وأموت في سبيل الله في سبيل المبدأ اللي يرضاه الله سبحانه وتعالى، فوز كبير زي أصحاب الأخدود. إن شاء الله نبقى نشرح الحاجات دي في حلقة بعد كده. نصر، قلنا نصر أنواعه، نصر مبدئي على المبدأ، نصر استحقاقي جيت وقفت وحاربت وهكذا وانتصرت، او نصر تفضلي من الله عز وجل. رجعوا الحلقات اللي قلنا فيها الكلام ده عشان مش هنعيد الكلام، ضروري جدا. عايزه اختم معاكم بمخرج جميل من الفوز من طوفان الاقصى. المخرج ده خلى همومنا كلها تتضاءل اللي كنا ظننها كبيره جدا جدا. كنت قلت الكلام ده في بس من يومين، انا عايزه اقول لكم ان الناس فاضيه، يعني في مجموعه كده والله، يعني انا يعني اقول لو في رد بصوت على الكومنتس اللي بتيجي، يعني عندك ايه يا دكتوره؟ ايه الهم اللي عندك يعني؟ يعني انتوا سبتوا الموضوع. كل واحد عنده هموم اكيد، كل واحد عنده مصايب لو تعرضت على كل واحد يشوف، يعني ولا يشوف مصيبه غيره تهون عليه مصيبته. لكن في اللي بيحصل ركزوا في هم الامه. والله كنا فاكرين ده هم كبير، لا والله مش زي اللي كانت طلع زي ما قلت لكم على التيك توك وعماله تقول يا رب انا عندي هم كبير مش هقول لا، بتاعه الهايلايتر بعيد عني ووقع وانكسر قدام اسبوعين عبال ما يجي، ويا رب يا رب. لا لا، همومنا بتصغر قوي جنب هموم اهل غزه. 200,000 وحده قذفت قصفت ودكت فوق رؤوس اصحابها، اللي طلع طلع واللي ما عرفش يطلع ما عندهمش آلات للتطليع، خلاص واحد واقف قدام بيته يقول يا ابني بقالي 20 سنة ببني في البيت ده، اتهدمت الدار ومات الصغار وخربت الديار، والله شو اسوي انا، ما انا ماشي انا قاعد هون فوق الانقاض، انقاض بيتي ولن اتركه ابدا. الواحد لما يسمع ويشوف كده بتهون في عينه كل امور الدنيا، كل الدنيا والناس، الناس بتموت يا جماعة، الناس بتموت وكل واحد قاعد لابس، تقولك قاعدين لابسين الإسدال، والله بعتولنا بتاع ده التسجيلات صوتية، كل واحد لابس إسدالها وقاعدة وبتنطق الشهادة وبتنقط إن شاء الله نتقابل في الجنة، إن شاء الله نتقابل كذا، تلقن أولادك يا ابني أموت على ما مات عليه الشهداء. واختم معاكم بالنشيد اللي تربينا عليه، يعني النشيد ده أنا أظن إن ده وقته، تهون الحياة وكل يهون ولكن إسلامنا لا يهون، نضحي له بالعزيز الكريم، ميل عن النهج قلنا لهم مستحيل، لنا نهجنا من إله جليل وإنا به دائما مؤمنون، هو الدين عصمتنا في الحياة، ليس لنا من سبيل سواه، لا نساوم أيها الغاشمون أيها المارقون ولا نداهم، فإسلامنا نبضنا هو والعيون، على رغم ما يمكر الماكرون، إلى الدين فالموت أولى بنا ولسنا نفرط في ديننا، تهون الحياة وكل يهون ولكن إسلامنا لا يهون. احفظوه وحفظوه لأولادكم، الناس بتتغير ونفوسها بتتغير للأحسن، واللي ممكن يسيب ذنب واللي بقى يواظب على صلاة واللي بقى يقتطع من راتبه أمر شهري يقول لك ده المصابين، ده للجرحى، ده للأيتام، ده لبيوت الشهداء، بلاش نقعد نبكي وما بنعملش حاجة، تحرك احزن ولكن قم بعمل يفيد الإسلام والمسلمين. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يفتح قلوب كل اللي أنا قلته، ونبتدي نستقبل الاتصالات بإذن الله تعالى. معنا أول اتصال، أم محمد من القاهرة. السلام عليكم يا أم محمد. أم محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتورة هالة؟ أهلا يا أهلا، اتفضلي. ازاي حضرتك؟ وحشاني والله، نحب حضرتك في الله، احنا والاسره الكريمه واولادي وزوجي كلنا بنحبك في الله. حبك الله يا محمد ونفع بيك الاسلام والمسلمين يا رب. حابه تشاركي معانا ايه يا دكتوره؟ حابه ارن النهارده عشان نشارك في القضيه الفلسطينيه واكلم على اخواتنا واهلينا في غزه. تمام. بامانه الواحد كل يوم بيتفرج عليهم ان بنتعب من المناظر اللي بنشوفها، وحسبي الله ونعم الوكيل. العرب يتبهدلوا من مين؟ من الصهاينه، من اليهود، يعني حسبي الله ونعم الوكيل، واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجبرهم جبرانا نتعجب منه، اهل السماء واهل الارض يا رب اللهم يعني. ويعني بشكر حضرتك ان حضرتك بتعرض لنا كل القضايا وكل الحاجات اللي احنا بنحب نسمعها وتعرض علينا، وجزاك الله كل خير. شكرا. وكان معايا محمد ابني، كان عايز يكلم حضرتك. يلا هاتيه، تعالى يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا محمد؟ ازيك يا دكتور هالة؟ الحمد لله. عندك كام سنه يا محمد؟ عندي 7. الله اكبر، الله اكبر. 7 سنين. الله أكبر. عايز تشارك معايا؟ أنا قاعد أزهر. الله، يعني إن شاء الله ربنا يجعلك من أهل القرآن بإذن الله. عايز تشارك معنا بإيه يا محمد؟ أنا عايز أشارك بالقرآن. أنا عايز أشارك بالقرآن. طيب يلا أنا سامعاك أهو. شوية أنا في ماد أزهر. والله أشارك بالقرآن. أنا أشارك بالقرآن. على راسي، يلا قول. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد خلقنا الإنسان ويتنالم بنفس ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وإذا يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، وما يلفظ من قول إلا لدي رقيبا عتيد فجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخت السور ذلك يوم الوعيد والقيام في جهنم كل كفار عنيد قال قرين هذا ما لدي من عتيد. طيب يا محمد يا محمد بارك الله فيك فبصرك اليوم حديد. بارك الله فيك يا محمد وربنا يكرمك يا رب. بس أنا ليا طلب عندك يا محمد تقوله لماما، عايزاك تحفظ بالتشكيل وبالتجويد عشان تبقى بدي إلي أنا أكون دكتور. طب إن شاء الله أكون دكتور وحامل القرآن. أنا عاجل عايز تعالج المرضى ان شاء الله يا حبيب قلبي، تعالج كل المسلمين وتبقى دكتور شاطر حافظ القران. بس وصيتي تقول لماما عايز احفظ بالتجويد و يعملوا علينا. بس ان شاء الله اجيب النضاره عشان خليكوا هلا ما بتشوفش اصلا. خلينا ناخد المشاركات بتاعتكم على اللايف النهارده ان شاء الله. ساره منوره يا ساره. معانا لميس. لميس دكتوره صحيح أن يعني المهدي ولم يخرج تكون فلسطين مستقلة؟ أن المهدي المنتظر لما يخرج تكون فلسطين مستقرة؟ أيوة أرض الخلافة في فلسطين. بس يعني إيه، خلينا نعمل لحد ما يجي. يعني إحنا يعني ملعوش مستنين المهدي دي. لا إحنا نعمل وناخد بالأسباب ونسعى وبقدر الاستطاعة نعد ما استطعنا من قوة من فكرية وبدنية وعقلية كل حاجة وعلمية وثقافية واقتصادية واجتماعية، ويبقى عندي فعلا شباب وبنات مسلمين جيل قادر على مواجهة الظلم والنصر موجود. يجي المهدي ده احنا موجودين، يعني ما نعولش على الدنيا دي. أماني بتقول ربنا ينصرنا وينصر علينا في غزة. أماني اللهم ينصرنا نصر عزيز. ما سمعناش النشيد البس وقف، أغنه لكم إن شاء الله مرة تانية برا. معانا مين تاني؟ روان رضا بتقول دكتورة ممكن توجه لي ازاي اشرح لاولاد في المدرسة القضية؟ انا قلت النهاردة. بص الله يبارك فيك يا روان، روان رضا الله يبارك فيك يا روان، ويجعل يا رب الكومنت ده في ميزان حسناتي. ارجع لي الحلقة اللي احنا قلناها النهاردة والحلقة بتاعت اول يوم، هحط لك لينكاتها الاتنين دولت فيها محاور نبتدي ونقول ايه. تمام كده؟ معانا اتصال وبعدين ناخد. محمود أصلان اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أمين يا محمود. معنا مين؟ أم أرجوان من العراق. أم أرجوان السلام عليكم. من العراق أم أرجوان السلام عليكم. سلام شلون دكتورة؟ يا أهلا. أنا أحبك كثير يا دكتورة. الله يبارك فيك. بتقولي إيه؟ اريد اسالك عن يعني اطفال بالبدايه ما كنت حاضره من البدايه، قلت يعني على مود ضمن يعني الحلقه بس ما اللي سمع يقول دكتوره انا مسام. اعيدي طيب الكلام تاني يا ام ارجوان، بتقولي ايه؟ بس اريد اسالك عن بناتي، عندي 3 بنات عمرها 7 و5 و3. تمام. البنت الام 7 يعني هي كبيره شويه يعني عندي حساسه ويعني دائما يعني ما تحب الخساره يعني خلاص يعني يعني اذا خسرت باي شيء كان يعني هي ذب نفسها بالقاع ويعني على الارض يعني ترمي نفسها على الارض ايوه تغضب يعني. تمام. دائما يعني هل يعني ما يعني ما تركني بهذا الوضع مالتها تتعاملي معاها ازاي الشخصيه الخاصه؟ ودائما حاضر ما يعني احاول يعني دائما اسمع الشخصيه الحساسه ويعني اجي وياها يعني بس هي يعني شويه ما تتقبل ويعني دائما تحب الاهتمام يعني زايد. طبعا هي بيبقى تمام. اجاوبك حاضر يا ام ارجوان. معنا حاضر اجاوب. معنا اتصال تاني ولا نجاوب على ام ارجوان؟ تمام خلينا نجاوب عليكي في عجاله، مع ان احنا قلنا عايزين الاسئله تبقى في خضم الحلقه، لكن خليني اجاوب عليكي في عجاله. الشخصيه الحساسه شخصيه جميله على فكره، رقيقه، هي بتراعي قوي مشاعر الاخرين، بتراعي قوي الحاله اللي قدامها، لكن للاسف ما حدش بيراعيها، فبتبقى متوقعه زي ما هي بتراعي الاخر وحريصه على الاخر نفسيه الاخر ان الناس هتعمل معاها كده. ما بيحصلش، فتتصدم. فتبين الخذلان ده في غضب، في عدم سماع الكلام، صح تترمى على الارض لو هي طفله وهكذا، تعاند. لكن لما اعرف السبب الحقيقي واعرف طريقه حوار صحيحه معاه، حبيبتي نهدى وبعدين نتكلم، مالك، ايه اللي زعلك؟ طب ما كانتش تقصد كده. طب تعالي نسالها، انت اختك كنت تقصدي تعملي كده؟ طب لا ابي قال. لا معقول ابي هيقصد؟ تعالي يا ابي حصل قصه. بتقول لا والله ده بنحبك. ودايما اغدق عليها، لان كل شخصيه بتختلف على الثانيه من طفل لطفل، اغدق عليها من الحنان والمراعاه، بس ما استجبش للصورة اللي هي بتقولها، ولا خليني أصدق أو تفرض عليا هي والصورة اللي هي فاهمة. لا، لازم أتحضر لها إن الأمر ده مش صح، وانت كان بس يعني مقفر الأمر شوية، لكن هو ده مش الحقيقة. الحقيقة إن هو كان يقصده كذا، وأغدق عليها بالأمر، ويبقى فيه لغة حوار صح صحيحة مع الشخصية دي. أدعو الله سبحانه وتعالى، والدعاء طبعا في الأول وفي الآخر، ونحرص طبعا على العدل ما بين الأولاد، وإن ما يحصلش ظلم، وإن هي تاخد حقها. وزي ما بنقول البنات عامة بتبقى محتاجة زيادة في التعامل الحناني والعاطفي وفي اللمس أكتر من الآخر. تمام، أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير ويصلح لك حالها. لم معنا أبو الحسن من المدينة المنورة. السلام عليكم يا أبو الحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا أبلة سبحان الله يا أختي العزيزة، يعني من سنين وأنا بدعي لك في المدينة المنورة، هذه أول بشرة لك. يا رب، اللهم أمين، جزاك الله خيرا. بأمانة يعني وصدق، يعني لأني شايف يعني كل مواضيعك محترمة وجيدة وبتفيد الناس وبتفيد الرجال قبل الحديث. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. أبشرك أنا استفدت كثير من دروسك في حياتي الأسرية ومع أولادي ومع أحفادي، بأمانة يعني. الله يبارك فيك يا أخ أبو الحسن، سعدنا بيك. و فالواجب علينا أن ندعي لك ونثبتك ونقول لك الله ينصرك على من يعاديك يا بنت الحلال. الله يبارك فيك، الله يكرمك يا أبو الحسن. الله يرضى عليك. شكرا. الله يرضى عليك. بالنسبة للحرب على غزة يا أبلة، نعم، هذا يعني شوف يا أبلة، اللي له نظر ولو بصر حينظر وحيشوف مين اللي بيحارب دحين. أنت تفكر اللي بيحاربوا دحين حماس أو المجاهدين؟ الله اللي بيحارب يا أبدا. صحيح. شوف الصواريخ اللي بتنزل والقنابل اللي بتطير من البر والبحر والجو. نعم. بينضربوا، يعني من فين بتخرج الصواريخ دي؟ مين اللي بيخرجها؟ نعم. علامات قدامنا يا أبلة في الأيام هذه، أقسم بالله علامات ربانية. نعم. صدقت. الله يبارك فيك. نعم. نعم والله ما أقول كده عشان أربط على المجاهدين أو الناس اللي تسمعني، لا، هذه حقيقة بنشوفها بعيننا. سلام. الآن بنشوف بعيننا إحنا أمور أقسم بالله ربانية، ما لا شغل البشر فيها. فمو معقول أصلا الله إنه حيترك هذول بدون نصر، نصرهم في بدر ما حينصرهم اليوم. صحيح، ننصرهم إن شاء الله. مش ممكن، مش صحيح. ممكن يا أبلة، مش ممكن. صحيح، صدق تكون تحصل زي ما حصل لوائلة عائلة دحدوح، زي ما وصل لأشياء كثيرة. فمن ضمن الأشياء اللي أنا شايفها الآن، أنا أقول للسيد إسماعيل هنية يخلي باله على نفسه. أنا عارف إنه هو في قطر، ممكن يستهدف في قطر، لأن ما دول ما عندهم لا ملة ولا دين. الله يحفظهم، الله يحفظهم يا أخ أبو الحسن، سعيد بأمانة يعني. فهذه الرسالة، نعم هذه الرسالة أنا أوجهها لإسماعيل. الله يبارك فيك، الله يكرمك، وصلت رسالتك، وشكرا ليك ولاتصالك أخ أبو الحسن. يعني وقت حلقتنا انتهى، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب تقبلها منا وإياكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.